بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، الآية. قال: هذه الآية تدل على التشديد البالغ في تقوى الله تعالى، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والجواب بأمرين: الأول أن آية فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة لقوله اتقوا الله حق تقاته، وذهب إلى هذا القول سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حبان ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم. قاله السدي وغيرهم، قاله ابن كثير. الثاني أنها مبينة للمقصود بها والعلم عند الله تعالى، قوله تعالى أنها مبينة. أنها إيش؟ الثاني أنها مبينة للمقصود بها. نعم، يعني واضح، ليست منسوخة، يعني معناها اتقوا الله حق تقاته فيما تستطيعه. نعم، والله أعلم.